المبتدر المقدم المهخر الأول الآخر الظاهر القاتل الواهي المتعالى. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الروض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور. سبحانك يا الله الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس ورجيم طريد ودجان الملعون وملاعينهما من فراعين السحرة التي يتسلطون بها على الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية الموحدة الخاصة الخاصة في دخالي وشعبي جهاز وأجهزة بسلات ذاتية مسحرة استقطابية بأنواع أشعة في أمط البغرة لفتح ظهور لوجوش الشياطين ونشر الأسحار في الدماغ وكابن الجسم. عليم الخبير البصير بكل جهاز بسلة ذاتية مسحرة استقطابية للأشعة التي يجعلها الملاعين فراعين في عمق المخ الحاوية على جهاز لاستقطاب ترددات قوية لكل أنواع الطيف وأسعار وطلاسم ملعونة تنتشر في المخ والناصية وكل الجسم من خلال التوصيلات الخمسة عشر لفتح طول في الدماغ لولوج الشياطين والأسحار وإصابة الخلايا العصبية والغدد بالتلف والتسلط على العباد بالشرود والنسيان وعدم التركيز والتمييز والغضب المفرط والجلطات الدماغية وضمور المخ وقتل الخلايا الرمادية وما أنت أعلم به من أهداف ملايين من هذه المسلات المسحرة الملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر كل جهاز من سلتنا ملعونة وخدامها المتخفين في عمق المخ وتأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور لتفكيكها وإخراجها وتدميرها وتثبت شفاطات على الدماغ تسحب وتشفط كل أسحار ومواد سمية وأسقام وتخرج الآن هباء منثورا وصفد واسحب كل الملايين من الدماغ والجسم الآن إلى جحيم محروقين باللهيب والنار. اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة المقلون سجنها في سجون الأبالسة والدجاجلة والفراعين الملايين بهذه الأجهزة المسلات المسحرة. اللهم ظهر لجندك مكان سجونهم وأمر بتحريرهم وردهم إلى أجسامهم وتقتيل كل الملايين الحراس على السجون. اللهم أظهر لجندك كل مخازن مصانع أجهزة المسلات الملعونة أينما كانت يغزونها ويدمرونها بأمرك يا عظيم. اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل نسخ مسلات الإنس الملايين التي تطابقها في عالم الجن. اللهم يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أرسل جندك والطير والطائرات يدمرونها أينما كانت في عالم الجن يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل شياذ بسلة في عبط المفط والناصية. ويحضر العذاب ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل أشهزة سلة في عمق المخ والناصية. ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر كل ملايين خدام الأجهزة وكل شياطين في هذا المخ والجسم. وتوقد عليه منقار الملتهبة الحارقة. ويسحبون هذا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تثبت الشفاطات على الدماغ تشفط كل الأصهار والمواد الزامة والأصفاب. وتخرج هذا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجهد الله كل مخازن مصانع أجهزة مسلات مسحرة. يدمرونها ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع ويغدو شهد الله كل فقرات مسلات ملعونة. يدمرون نسخها في عدد الجنة. ويحرقون الأصهار المحيطة بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل شياذ بسلة في عمق المفط والناصية. ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل شياذ بسلة في عمق المفط والناصية. ويحضر ملائكة الرحمة والطب والعذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل بسلة مسحرة استقطابية موجودة في عمق هذا المخ والناصية. ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف كل بسلة مسحرة استقطابية في عمق هذا المخ والناصية. ويحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها بتوصيلاتها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتكشف الآن كل مسلة مسحرة ذاتية استقطابية في عمق هذا المخ والناصية. ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والعذاب. يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر

الأولاد في جلب الدماغ والأعصاب والناصية أدبه الملاعين بأفعالهم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على الدماغ تشهد كل الأسحار والبوات السامة والأصفاق وتخرج بقدرة العظيم الله هباب منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسرى ويغزو جند الله كل مقرات مسلات إنسية ملعونة يدبرون نسخها في عالم الجنة ويحرقون كل الأصحاب المحيطة بها. فهو إن شاء الله دائما نذكر ونعيد ونقول وتدبروا واعملوا بما يحب الله جل وعلا ورسوله. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وكثر عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبده استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت طلباتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة سيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وطهور إن شاء الله.